بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الزواوي رحمه الله تعالى: إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، فكلها غير الأخير مبتدا، بل خبر عن ثالث كما هما عن وسط، والكل عما قدما، فجملة الأول سمي كبرى، وجملة الثالث سمي صغرى، وذات حشو باعتبار ما والي، كبرى وصغرى باعتبار الأول. الجملة تنقسم باعتبار آخر إلى قسمين: جملة كبرى وجملة صغرى. وقد عرفوا الجملة الكبرى والجملة الصغرى باعتبار بتعريفات، منها قولهم إن الجملة الكبرى هي اسم أخبر عنه بجملة، والجملة الصغرى هي ما تركب من مفردين، أو وبعضهم يقول هي التي وقعت خبرا عن المبتدأ في الحال أو في الأصل. لكن تعريف الجملة الكبرى بقولهم هي اسم أخبر عنه بجملة، هذا التعريف عليه اعتراضات لا أطيل عليكم بذكرها، فمن أراد أن يراجعها فليرجع إلى كتاب المغني لابن هشام، وكذلك شروح الجمل للمجرادي، ومنها شرح سيدي بورك بن عبد الله بن يعقوب السلالي. والذي يظهر لي بعد أن رجعت إلى كثير من المراجع في هذا الباب، الذي يظهر لي هو أن أحسن تعريف للجملة الكبرى هي أن نقول الجملة الكبرى هي التي تركبت من جملتين. الجملة الكبرى هي التي تركبت من جملتين، سواء كانت الجملتان اسميتين أو فعليتين، أو الأولى اسمية والثانية فعلية أو العكس. فمثال الجملة التي تركبت من جملتين اسميتين قولك مثلا: محمد أخوه مجتهد. محمد أخوه مجتهد، فمحمد مبتدأ أول، وأخوه مبتدأ ثان، ومجتهد مبتدأ ثالث. فالجملة الأخيرة وهي أخوه مجتهد وقعت خبرا عن المبتدأ الأول، وجملة المبتدأ الأول الآن هي التي تسمى بالجملة الكبرى لأنها تركبت من جملتين، وكلتا الجملتين من مبتدأ وخبر. المبتدأ الأول خبره جملة، والمبتدأ الثاني خبره مفرد وهو مجتهد. فالجملة الكبرى هنا تركبت من جملتين كلتاهما اسمية. ومثال كونهما فعليتين قولك مثلا: كاد زيد يموت. كاد زيد يموت، فكاد زيد يموت جملة كبرى لأنها تكونت من جملتين وكلتاهما فعلية، الأولى هي كاد والثانية هي يموت، لأن يموت جملة يموت كانت في الأصل خبرا عن المبتدأ الذي دخلت عليه كاد فنسخته. فهاتان الجملتان فعليتان. ومثال كون الجملة الكبرى مركبة من جملة من جملتين أولاهما اسمية والأخرى فعلية: محمد يفهم. محمد يفهم، فمحمد يفهم جملة كبرى مكونة من جملتين، الجملة الأولى اسمية لأنها صدرت باسم وهو محمد، وهذا الاسم أخبر عنه بجملة أخرى وهي يفهم مع فاعله المستتر فيه، وجملة يفهم مع فاعله المستتر فيه جملة فعلية. إذن فالأولى اسمية والأخيرة فعلية. ومثال العكس قولك مثلا: ظننت محمدا أخوه مجتهد، ظننت محمدا أخوه مجتهد. فهذه الجملة مكونة من جملتين، الأولى فعلية وهي ظننت، والأخرى اسمية وهي أخوه مجتهد. إذن فالجملة الكبرى هي التي تركبت من جملتين، سواء كانت الجملتان اسميتين أو فعليتين، أو الأولى اسمية والثانية فعلية، أو الأولى فعلية والثانية اسمية. وأما الجملة الصغرى فهي تلك الجملة التي تتمم بها الكبرى، فكل هذه الجمل التي ذكرتها الأخيرة منها تكون جملة صغرى لأنها تممت الجملة الكبرى. إذن الجملة الصغرى هي الجملة التي تتمم الجملة الكبرى، أو هي الجملة التي تتم بها الكبرى. هذا هو الذي أرى أنه أنسب في نظري، والله أعلم. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يعرف الجملة الكبرى والصغرى بهذين التعريفين ولا بغيرهما، وإنما عرفهما بالمثال مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض الجمل قد تكون كبرى وصغرى باعتبارين مختلفين. وهذا معنى قوله: إن قيل ذا أبوه شأنه الندى فكلها غير الأخير مبتدأ. أي إن قيل لك ذا أبوه شأنه الندى فكلها، أي كل هذه الكلمات، غير الأخير مبتدأ، أي كلها مبتدأ إلا الأخير. فذا مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثاني، وشأنه مبتدأ ثالث. أما الندى فليس مبتدأ بل خبر عن ثالث، أي بل هو خبر عن مبتدأ ثالث وهو شأنه، شأنه الندى. إذن فهو جملة اسم، شأنه الندى جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. كما هما عن وسط، أي أنهما يعني شأنه الندى المبتدأ والخبر خبر عن وسط، أي عن المبتدأ الوسط المتوسط وهو المبتدأ الثاني وهو أبوه. إذن فأبوه مبتدأ وخبره جملة شأنه الندى. والكل عما قدم، أي الجميع، أي جميع الثلاثة، المبتدأ الثاني والثالث مع الخبر، خبر عن الأول عما قدم، أي عن المبتدأ الأول وهو ذا، اسم الإشارة. إذن اسم الإشارة مبتدأ وخبره جملة أبوه شأنه الندى كلها، وأبوه مبتدأ وخبره شأنه الندى، وشأنه مبتدأ وخبره الندى وحده. فالجملة الأولى وهي ذا أبوه شأنه الندى تسمى جملة كبرى لأنها مكونة من جملتين اسميتين. الجملة الأولى ذا اسم الإشارة مع خبره، والجملة الثانية هي أبوه شأنه الندى. ولذلك قال: فجملة الأول سم كبرى، والجملة الأخيرة صغرى وهي شأنه الندى لأنها تممت التي قبلها. فشأنه الندى جملة صغرى. وذات حشو، أي المتوسطة التي هي أبوه شأنه الندى، باعتبار ما ولي كبرى، أي أنها تسمى كبرى باعتبار ما تبعها لأنها مركبة من جملتين، الجملة الأولى أبوه والجملة الثانية شأنه الندى. وبعبارة التعريف الآخر، فيها اسم أخبر عنه بجملة. وصغرى باعتبار الأول، أي أنها تكون صغرى باعتبار المبتدأ الأول لأنها هي التي تممت جملة المبتدأ الأول. إذن فالجملة الأولى كبرى فقط، والجملة الأخيرة صغرى فقط، والجملة المتوسطة بينهما صغرى باعتبار ما قبلها وكبرى باعتبار ما بعدها. إذن هناك جملة كبرى فقط، وجملة صغرى فقط، وجملة كبرى وصغرى باعتبارين مختلفين، تكون كبرى باعتبار ما تبعها وتكون صغرى باعتبار ما سبقها. وقد مثلوا لهذا بأمثلة كثيرة، منها قوله تعالى: لكن هو الله ربي. قالوا أصله لكن، أنا هو الله ربي، أنا هو الله ربي. فهذه الجملة كلها كبرى، أنا هو الله ربي، وجملة الله ربي وحدها صغرى، وجملة هو الله ربي كبرى وصغرى باعتبارين: كبرى باعتبار ما بعدها، وصغرى باعتبار ما قبلها. ويمكن أن نمثل لهذا بقولنا مثلا: إن محمدا كاد يفوز، إن محمدا كاد يفوز. فجملة إن محمدا كلها جملة كبرى، وجملة يفوز صغرى فقط، وجملة كاد كبرى باعتبار ما بعدها، وصغرى باعتبار ما قبلها. وأمثلة هذا كثيرة، وقد ورد بعضها في القرآن الكريم، وأكتفي إن شاء الله بهذا، على أنني سأضع بعض الأمثلة مكتوبة مع هذا الفيديو إن شاء الله تعالى، ليستعين بها من أراد أن يتوسع في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.